نصيبك ولا حبيبي ولا حبيبك لا يا قلبي سيبك ولا حبيبي ولا حبيبك ما يستاهلش دمعة واحدة من دموعنا يا عيالي بيعوا زي ما هو مش نصيبي لا يا قلبي مش حبيبي مش هيبقى في يوم حبيبي لا يا قلبي مش بدايتي مش نهايتي مش نصيبي لا يا قلبي مش حبيبي مش هيبقى في يوم حبيبي احنا اتفقنا على الفراق وخلاص وافقنا انت وانا وهو من المشوار رجعنا احنا اتفقنا على الفراق وخلاص وافقنا انت وانا وهو من المشوار رجعنا بيعوا زي ما هو بقى